قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بفضلاتكم. مرحبا أهلا وسهلا بك. بارك الله فيكم. نحيي الأناقة فضلتي. بارك الله بإكرامك. الله يرضى عنك يا رب. ربنا بس يجعلنا يعني متأنقين في القلوب. بارك الله فيك. الله ربنا يكرمك. يعني مسألة اللبس حتى اللباس بالشريعة الإسلامية أثار جدلا كبيرا بين رجال الدين. بعضهم من يخطئ هذا وبعضهم من يؤيد هذا. ليس هناك باب في الفقه يسمى باب الزي أو باب اللباس، لا، اسمه باب ستر العورة في الفقه. في الفقه باب ستر العورة فقط. طب ستر العورة أن يلبس الإنسان. قالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هل هذا من الكبر؟ قال لا، لا، الكبر بطر الحق، بطر الحق وغمط الناس. هذا هو الكبر، لأنه ممكن ألبس ثياب مهلهلة وأتكبر على خلق الله، فالكبر داخل القلب. لا يظهر بالثياب. لا، بالعكس، وليس هناك ثوب يعني معين يقول إن هذا الثوب إسلامي. لا. حتى بالفقه ما ليست لهم ستر العورة. الله يصف ولا يشف. لا لا لا. وخمسة شروط بالنسبة للباس النساء. وبالنسبة للرجال من الشرة إلى الركبة. وهذه عادات وليست عبادات. جميل. ولا بيسأل رسول صلى الله عليه وسلم العباءة، ولا بيسأل القميص، ولا بيسأل السروال، ولا بيسأل الجلباب. وسبحان الله، ويعني كان منوع صلى الله عليه وسلم في ما يلبس. وحتى قال عبد الرحمن بن عوف: رأيت عباءة حمراء على على على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعطيه جماله، فكنت انظر الى وجهي وانظر الى القبر فاجد وجه رسول الله اجمل من القمر. الله اكبر. ما شاء الله. يعني اذا لابد للمؤمن ان يلبس اللباس الحسن. كان ابو حنيفه يلبس افخر الثياب ويركب افخر الدواب ويسكن افضل البيوت، وكان مالك رضي الله عنه كانت قرنصوة بثلثمائة دينار، وهذا كان وقت عجيب. قرنصوته فقط يضعها على، لأنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يحب يحدث يدخل فيغتسل ويمشط لحيته، وسبحان الله يضع عطوان ويبدأ ثوبا يتعطر ويخرج إلى الناس يقول نحن نحدث عن رسول الله. هكذا لازم نتحدث عن الدين، نكون يعني حسن الباطن والظاهر، ولكن ربنا يحسن الباطن يا رب بإذن الله. يبدو أن الأمر فيه اختلاف فقهي نتيجة الركون إلى العقل، ومسألة الركون إلى العقل تولد دائما خلاف إلى حد ما، وهذا يعني ما حدث مع قوم نوح مثلا. وهل أضاع ابن نوح إلا ركوب جبل عقله؟ قال سأوي إلى جبل العقل، هذا عندما تركبه تضيع. صحيح. يعني هو لم يرضخ لكلام أبيه، لم يرضخ لكلام أبيه الذي يمثل كلام الله عز وجل. فهو الكبر لما ينبت يحجب ما بين العبد وبين الحقائق. لكن فضلتك كيف يعرف أن هذا الكلام الذي يقوله أبوه من عند الله تبارك وتعالى؟ أولا هو يكابر ويعاند، لأن حجج سيدنا نوح كانت واضحة. ولذلك قيل للعالم من العلماء: ما أفضل الأمور عندك؟ قال: حجة تتبختر اتضاحا، وادعاء ينحسر افتضاحا. فهو لما الحجة تتبختر اتضاح، هكذا كان دعوة الرسل. يعني هو كما قلنا في حلقة أول أمس أن سيدنا نوح فند كل دعواهم وما استقرأه من أفكارهم واحدة تلو الأخرى، حتى أنهم ما استطاعوا أن يعني حاروا في جوابه. والمصيبة الكبرى أن كل هذا الكبر الذي رأيناه في قوم نوح على مدى السنوات والجدال وإلى آخره انتهى بآيتين بكلمتين: أغرقوا فأدخلوا نارا. وانتهت القضية. أغرقوا فأدخلوا نارا. الفاء ترتيب وتعقيد. صحيح. وكأن تلاشى الزمن. سرعة. بين الغرق وبين دخول جهنم. شو الزمن ده الكبير اللي فين ده؟ لسه جهنم ما فتحت بعد. ولكن إيه؟ يعني يعني يعني أغرقوا فأدخلوا. أحد الملوك قال لكبير حكمائه: أريد أن تكتب لي التاريخ. فالرجل غاب عنه 10 سنوات وعاد بأحمال فوق الإبل. قال ما هذا؟ قال كتبت لك التاريخ. قال ليس عندي وقت. لخص أوجز. مختصر. فذهب. أوجز وأفد. فذهب. مكث 10 سنوات وعاد نفس القضية. يعني أقل شوية بس ليس عندي وقت. المهم ذهب وعاد بعد 2 سنين وجد الملك على فراش الموت. فقال له الملك أوجز لي التاريخ. قال أيها الملك عاشوا وتألموا وماتوا. الله حكمة بالغة. عاشوا وتألموا وماتوا. هكذا التاريخ. التاريخ كله. التاريخ كله. لكن من تحدثنا مع فضيلتكم في الحلقة المنصرمة بخصوص قوم سيدنا نوح وأنهم ركبوا عقلهم ولم يستمعوا أصلا إلى سيدنا نوح. يعني صح القرآن صور هذا وضع أصابعهم في آذانهم. يعني لأنهم ركبوا حمار عقلهم وانساقوا خلفهم. فقالوا في معارض الدعوة 4 اتهامات ضد نوح ورد عليهم سيدنا نوح. نريد من فضيلتكم تلخيصا لهذه الأمور التي أبدوها ضد سيدنا نوح وبما رد عليهم ونستكمل حوارنا إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أركز على أن قوم نوح هم يمثلون صورة الكبر على مر التاريخ. الكبر الإنساني على مر التاريخ. على مر التاريخ كلهم صورة واضحة للكبر. والكبر محمد ابني أنواع 3: كبر على الله، يا ساتر، وكبر على رسل الله، وكبر على عباد الله. سلم يا رب. قوم نوح تمثلوا في المسألتين: كبر على الله وكبر على رسول الله. يتكبروا على الله بأن رفضوا أوامره. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لا مش هنعبد. طيب تعالوا مع القوم، لا لن نجلس مع هؤلاء السفلة. تكبروا على عباد الله. يعني أراذلنا بادي الرأي. فالكبر، لأن أحيانا الكبر يكون مستقر في قلب العبد بطبيعته. في ناس الكبر يكون عنده في قلبه وبعدين يعني يظهر على جوارحه، في النظرة وفي الكلمة وفي تعاطي المسائل وفي الأخذ والرد. هضرب أمثلة بسيطة من يعني من قوم نوح في أول التاريخ، ونحن ربما نكون في احنا اواخر التاريخ نهبط على الواقع. نعم تفضل. يعني لما تجد واحده رافضه الحجاب، هذه متكبره على من؟ عشان الله. انا اريد ان اوصل هذا الى المتأبيه. يعني حتى قالوا في الاباء والامهات: الولد المصر على العاق المصر على تأبيه يعرف قيمه الاباء بعد فقد ابيه. والإنسان المتأبي على الله وأوامره. مرة ثانية على الولد. نريد أن نستمتع على رسلك. الولد العاق. أيوة. المصر على تأبيه. نعم. على رفضه وإباءه. يعرف قيمة الأباء بعد فقد أبيه. الله. في المثل العام. في المثل العام يقول اللي يشوف مرات أبوه يقول الله يرحمك يما. صح. يعني شوف. صح. هؤلاء الذين تأبوا على الله وعلى دعاة الله في رفضهم أوامر الله وتطبيق وتنفيذ تعاليم الله يعرفون قيمة العلماء بعد رحيله، بعد ما يرحل العالم. ما إذا رحل عالم انطفأت شمعة. لقد قالوا لقد دفنت عزة الإسلام في كفن عمر. الله أكبر. قال التاريخ هذا. لا سبحان الله. لما دفن عمر بن الخطاب قالت عائشة: والله إن العظات في جحرها، يعني البرص الصغير أو الحشرة الصغيرة في جحرها، حزنت لموت عمر. سبحان الله. لأنه كان يمثل يمثل الإسلام عظمته. فبالتالي لما هو الشاعر نفسه يقول عن العلماء: كالأرض تحيا إذا ما عاش عالمها. أيوة. فإن يمت عالم يمت طرفه. بس بلا شك جزء من الحياة يموت. فأنا أقول لهذا الذي يرفض الصلاة: لماذا لا تصلي يا فلان؟ أنا أصوم كفى. يعني اقتنعت بالصيام وما اقتنعت بالصلاة؟ أنت يا أمة الله اقتنعت بصيام الاثنين والخميس غير رمضان وما اقتنعت بالحجاب بعد؟ فهذا التكبر على الله عز وجل. كيف نتكبر على الله؟ التكبر على الله رفض أوامره. يا لطيف. والعياذ بالله. يعني قوم نوح ليه مثال للكبر الإنساني على مر التاريخ؟ لا. يعني إبليس أبى سجدة في سجدة واحدة. صحيح. بس سجدة في لحظة. في موقف. موقف تمام؟ صحيح. وقوم نوح أبوا رسالة الله على مر قرون طويلة، عاش معهم نبي الله وكلمة الله بينهم على مدى 950 سنة. لا، هذا عنوان حياتهم مع نوح. فهذه الصورة من صور الكبر التي نراها اليوم. تعال يا فلان لماذا تتعامل بالربا؟ ليس ربا. طيب وبعدين؟ وإن كان ربا حتى يقول ليس ربا؟ هذا هو هناك من يقول ليس ربا؟ لا إله إلا الله. إلى هذا الدرجة من التنطع؟ طيب أنت يا فلان لماذا لا تصلي؟ ها هو كل شيء بالصلاة؟ الركعة النية المهم الأساس في القلب. يعني أنا يا فلان لماذا لا تحتجب؟ لماذا لا تلبس ما شرع الله به؟ والله أصل الحجاب حجاب القلب. طيب وفعلا هي صادقة لأن الله حجب قلبها عن رحمة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لأنها تأبت على أمر ده وربما فيها من الخلق ومن الدين ومن الأخلاق ومن الإحسان للناس ولكن عند هذا الأمر. طب بالله عليك لو زوجها قال لها لو لم تنقصي وزنك 5 كيلو جرام أنا أتزوج عليك، ثاني يوم تكون نقصت 50 كيلو جرام صح وصارت يعني صح. عودا يابسا سبحان. لماذا؟ ويدخل عليهم الشيطان بقى يقول لهم ايه؟ لا لا لا انا يا دكتور عايزه انف روماني ولا اغريقي وعايزه عيون مش عارف يابانيه وعايزه. يفضل الدكتور يشد من هنا ويقطع من هنا. في المغيرات خلق الله. شوف الرسول المغيرات خلق الله. هذا يدخل في هذه الدائره. هذا خبر كبر الله. ايش دخل يعني انت لم ترضي سبحان الله خلقه الله عز وجل. قال ربنا صبغه الله ومن احسن الله ونعم بالله. بدي صور من صور الكبر يا ابني. الله الولد يا ابني اسمع كلام ابوه. لا انا اتزوج بفلانه. يا ابني ما فيش داعي خلي ابوك يرضى الاول. ابوها كذا. لا لا لا لا هذا كبر. هذا كبر. الزواج من الناحيه الفقهيه سليم ولكن باغضاب الاب. يعني يا بؤس عبد بات ابوه وامه ودموعهما تجري تحت عيونهما من هذا العقوق وهذا التأبي. لطيف. الله يرضى عن القصه كلنا نذكرها. عمر رضي الله عنه قصه ابي كلاب رضي الله عنه. هذا الرجل الذي طعن في السن 90 سنه كف بصره عايز نرقق قلوب الناس في رمضان ده. وفي غير رمضان لان احنا لا نريد ان نتكبر. ما لك ابا كلاب؟ قال كلاب اوحشني امير المؤمنين. واين هو؟ ابنه يحارب. واين هو؟ قال مع سعد. قال عد يا ابا كلاب سوف في الحرب خير. في الحرب. ويرسل محمد بن ابي مسلمة فورا من المدينه الى فين؟ كان وزير محمد بن ابي مسلمة. قال له كبير اليوران كان هو السكرتير الخاص له ما شاء الله. قال انزل كلاب فورا بامر. سبحان الله. سبحان رقه عمر. اصل انت احيانا تقول ايه؟ في نوح شده وفي عمر بن الخطاب شده. لا هذه القلوب الشديده في الحق اقرب القلوب رقه ورحمه. الله. يقول سيدنا نوح يقول من ضمن المحادي بس احنا بنتحاور مع فيه. يقول رب انهم عصوني من رحمته. مش عايز يقول رب انهم عصوك. نعم. احسن يعني رب تنزل عليهم غضب. رب عصوني انا ايه قيمتي؟ عصوني انا بشر خلاص عصوني انت اهديهم بقى. لا لا لا. هذه الرحمه. لا لا لا. هذه الرحمه. فسيدنا عمر نزل على فورا كلاب ابن عبد الله راح على امير المؤمنين. نعم يا امير المؤمنين. قال ما تصنع مع ابيك؟ اللي تعمله مع الله أبوك. اكبر اللي تعمله مع ابوك. قال انا اتي باغزر ناقه فيها لبن يعني الدرع بتاعها ثم اريحها واغسلها بالماء البارد ثم احلب واسقي ابي ثم ادخل الى زوجتي واولادي. قال انا اريد ان تصنع هذا. الكلاب جاب الناقة فأراحها ولم يقل لأبيه ما ولا ذهب. هو ذهب لأمير المؤمنين الأول لأنه طاعته للأمر. فأنت طاعته للأمر. جميل. لأنه هو جندي تحت السلاح. فلما يستدعى ده من جاي زيارة ولي الأمر جاي زيارة القائد العام. هذا درس جميل. ما ذهب إلى بيت 3 4 أيام ثم راح لعمر هو جاي الأمر من أمير المؤمنين وهو تحت السلاح وتحت في حال الطوارئ. يبقى الأمر لازم يجي يشوف القائد عايز إيه. جيد. حلب وأرسله إلى والده وكان رجلا كفيف البصر. فقال كيف حالك أبا كلاب؟ قال بخير يا أمير المؤمنين. قال اشرب أبا كلاب. فأول ما اقترب الإناء من فمه أجهش الرجل في البكاء. الله أكبر. ماذا أبا كلاب؟ قال والله يا أمير المؤمن لولا أن تقول أني قد خرفت إني أجد ريح يد كلاب في الإناء. قال هذا كلاب. فقام التزم فبكى وبكى عمر وبكى الحضر. قال يا بؤس عبد لحق أباه أو أمه أحدهم أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة. وفي رواية خاب وخسر. ده حديث البخاري سبحان الله. فإذا هذا الكبر الذي نراه في الاولاد، هذا الكبر الذي نراه في البنات. البنت تطلع يقول لك ان كبر ابن خوي. لا شوف شوف، يكبر ابني على الكتاب والسنة، يكبر ابني على الطاعة، يكبر ابني على البر. لأن من البر ألا تسير أمامهما، ألا تجلس وهو واقف في أدب. أنا رايح مع زملائي اليوم أو زميلاتي، رايحة مع زميلاتي مش عارف فين، طب يا بنتي لا ما ينفعش، احنا رايحين نزور خالك. هي لا تستريح لدرس خالها، رجل ملتزم مدلل قاعد يقول لها في الكلام، وعمها قاعد يقول لها في الدين، وحجابك ايه، الحجاب التعبان ده فين، اللبس الفضفاض، فمش عايز تروح معاه. لا لا ما فيش خروج، تعمل ايه؟ تدخل الغرفه تسمع انت من ترزع الباب، تكسر الباب، سبحان الله، تسمعها انت في المغرب العربي، سبحان الله. صحيح. هل هذا الجيل ينتظر رحمه من الله، او ينتظر فضل، او ينتظر خير؟ انا احذر الاولاد والبنات من مساء، حتى وان كان الاب والام على خطا. قال يا رسول الله وان ظلماه، قال وان ظلماه وان ظلماه وان ظلماه. صحيح. ربنا قال وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به. انا اريد الا يبيت الاب والام في حاله غضب على اولاد البنات، لان هذا هو الامل الوحيد الباقي. هذا هذا هذا, هذا العقوق، ما الكبر يولد ايه؟ يولد كل الموبقات. طب يعني على الجانب الاخر هنالك بعض الاباء يمارسون سلطاتهم على الابناء، بعض يعني الاباء وارد. يعقون ابنائهم، يعقون أبناء. آه ايضا العقوق ايضا من الاب. قال عمر هذا التعبير، قال ولدي يعقني، قال تعالى لماذا تعق اباك، كل يروح عامل مهني اسال خنيه باش وتزوج لي من وراك، جاب له اسم سماه جعران وتزوج اسوء الاسماء ولم يعلمه القران. قال يا هذا عققت ولدك قبل ان يعقك، انت ليه ما احسنتش التسميه؟ ليه ما علمتوش القران؟ ليه لم تاتي له بام صالحه؟ هو سيدنا عمر استمع من الولد، لازم اولا لازم انت لا لم يستمع من الاب فقط. لا. هو اصل شوف في فرق بين الفتية والقضاء. لما افتيك انا انت تسالني سؤال اقول لك الاجابه كذا، نعم، لكن لما اقول لي اصل في مشكله بيني وبين، استنى انتظر، احكي حكايتك، احكي يا بنتي، سبحان الله، كما صنع بسيدنا داوود. هو يكون الاب كذب مثلا؟ لا والله شوف عليه كذب، إياك وكذا فعليه كذا. يعني الآن يعني ربما نستحق أن نقف لابنا مع أبيه مثلا. لا لا لا يعني يجب أن نصلح ما بين من صح ذات البين يكون إزاي بين الكبير والصغير. طبعا قالوا يا حسين ادخل على أخيك الحسن فاصطلح معه، لأن الحسن أثر السلامة. لا لا لا لا خلاص انتهت الحروب، انتهى القتال، نبايع معاوية ويخلص المسألة، مش نحقن الدماء. لا. لأن الرسول رآه وهو ترضعه فاطمة، قال أرضعيه ولا بماء عينيك سوف يصلح الله بين فئتين عظيمتين من المسلمين. به في الحسن. الحسن. لا سبحان الله. فلما كبر الحسن وأبوه استشهد سيدنا علي، فخلاص ما فيش داعي للمشاكل. الحسين كان ثائرا. رفض. فذهب مغضبا. يعني فراح الحسين أخوك الحسن أكبر منك. أكبر منه بسنة. نعم. بس أكبر. فقال أخي الحسن أكبر مني، وسمعت جدي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام الأخوان المتصارمان أو المتخاصمان أسرعهما صلحا لأخيه أسرعهما دخولا إلى الجنة، وأنا أتباطأ حتى يأتي لي أخي الحسن فيدخل. يا الله يا سلام، روح مع صفوة رجال الصف. رجال صفوة أنا رجال العقوق ما دي ما فيها صفوة الصفوة خاص، فلازم نحط لها در كده شوي. فبهذا المنطق إذا تكتشف أنت أن الكبر ماذا يولد في المجتمع؟ يولد خلل، يولد هذا انا انظر الى المتكبر، يا ستار يا رب اخاف منه والعياذ بالله، وهو يخوف الناس ويرعبهم. هل المتكبر بنظرته يعاقب عليها يوم القيامه؟ الله اكبر. على النظره، من نظر الى ابيه او امه شزرا اي كبرياء ازدراء. نعم. الامسكت الملائكه عرش الرحمن خشيه ان يسقط من غضب الجبار. سلم يا رب، سلم يا رب طبعا. وبعدين الكبر بايه؟ كبر في القلب ده والعياذ بالله، هذا غير مش داخل الجنه. في كبر بالنظره، وفي كبر بالاشاحه. كبر بالقلب لن يدخل الجنه. لا لا، من كان في قلبه مثقال ذره من كبر لن يدخل الجنه ابدا. ابدا ينفعش. يا لطيف. ليه عارف ليه؟ لما يقول الكبرياء ردائي، حديث قدسي يعني. الحديث والعظمه. والعظمه ازاري. طيب ولله المثل الاعلى، انا البس هذا الرداء، تستطيع انت تدخل معي فيه؟ لا، لانه مفصل عليه. صحيح. وانت هكذا لا استطيع ان ادخل انا معك فيه. صحيح. ولله المثل، الكبرياء ردائي كانما دخل في معيتك يصير الها. لا، الكبرياء ردائي وعظمته ازاري، فمن نازعني فيهما ادخلته ناري ثم لا ابالي الا الكبر. قول فصل. لا شوف، ولذلك انت لا شوف، لما تاتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام اول ما تصفه والمتواضع أول ما تصفه. صحيح. أول ما تصفه سبحان الله. يعني ترى شفت صورة تنقل إزاي كتب التاريخ وهو داخل يوم الفتح سبحان الله. فوقف أبو سفيان حاجز من العباس حاجز أبو سفيان عند مسير الوادي. وبعدين كل طائفة وفرقة داخلة ترفع علمها. نعم. من هذه أسلم. قبيلة أسلم. قبيلة. يقول مالي ولي أسلم. مالي أسلم تجار من آخر الدنيا. جوز. من هذا غفار. مالي ولي غفار. المهم دي بكر دي مسعى وإلى دي تيم. إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم. تيم ترخيم تميم. تميم بالضبط كده. نعم. فجاء سبحان الله الرسول حوله 500 المقربون. العشرة الأول. حوله 500 المقربين من أين؟ المقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. منه عليه الصلاة والسلام. أقرب الناس إليه. نعم. وبعدين يحيط به يحيطون به كالسوار بالمعصم سبحان الله سبحان الله نعم. وامامه عمر يرفع صوته امام الرسول صلى الله عليه وسلم يحميه سبحان الله داخلين فتح الله اعلم ايه اللي يحصل الله وحوله العشره واقارب المقربين ويلبسون الزرد ده تظهر منهم الى العيون المسلمين اه قال هذا صوت ابن الخطاب ده ابو سفيان ابو سفيان آه ابن الخطاب ده بقى عامل لنا دوشه سبحان الله قال يا أبا سفيان يعني ابن الخطاب هو بيستقل لأن بني أمية يتكبروا يعتبروا بني عدي دول أقل منهم الكبر برضه احنا ما زلنا في الكبر سبحان الله ما زلنا في الكبر أبو سفيان من قبيلة أمية تمام بني أمية هم يعتبروا إيه بني أمية يتكبرون على قبيلة عدي قبيلة عمرو بن الخطاب ما هو عندك بني هاشم وبني مخزوم نعم وبني اميه بني عبد الشمس دول اكبر ثلاثه معروفهم يا دول فبني علي قال ابن الخطاب هذا صوته معروف يعني هو عايز يقول قال العباس عايز يجمع يا ابا سفيان ان الله رفع بهذا الدين اقواما وحط اخرين لقد يا سلام ولذلك ابو قحافه وكفيف يقول على من يرفع صوته عتيق ابو بكر ابنه ابو بكر اسمه عتيق وقالوا له من لما سميتيه عتيقا كي يعتقه الله من النار سبحان الله قبل الاسلام هدايه عجيب شيء ام لتنجب ابو بكر بشيء ام صحيح المهم على من يرفع صوته على من يرفع صوته عتيق قالوا على ابي سفيان فتعجب ابو سفيان جاي نقل الحديده بتاع الارض حد الارض على جاره ابو بكر على جار جار عادي فجاء الرجل يشكو لأبي بكر خليفة الحاكم حاكم العام أمير الدولة قال يا أبا سفيان أعد الحديدة مكانها قال وإن لم أصنع قال علوتك بهذه الدرة تماما أضربك في في في في في قانون في الدولة لازم في قانون في حكم في أمير سبحان الله فلما سمع صوت أبو قحافة سمع صوت ابنه على من يرفع بيرفع على من قال أبا سفيان قال يا عتيق لقد جاوزت طورك يا عتيق الله في ايه قال يا ابتي أيوة. لقد اعز الله بهذا الدين اقواما واذل اخرين لما جاء تقدمنا وتاخروا فليتاخروا حيثما نتقدم هو كده قانون كده لما جاء الاسلام احنا ما تكبرناش دخلنا ما لاحد دعوته الى الاسلام الرسول يقول هذا الا ووجدت له كبوه تتردد طب سيبني افكر طب الا ابا بكر فما ان عرضت عليه الاسلام حتى اسلم ها؟ سبحان الله. فالمهم ما يعني يقول إيه ما لي إن هذا صوت ابن الخطاب. عمر بن الخطاب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما أمر الفرق كلها هي فرق 10,000 داخلين كل ده تحت الإيه راية كلها أول ما تيجي أمام أبو سفيان تكبره فالوادي يرتج بالتكبير. كلهم. كل الآلاف دي تكبر. أول ما يجي عند أبو سفيان يكبر الفرقة اللي تمر أمام أبي سفيان الكل 10,000 أرجاء الوادي تردد صدى نعم سبحان الله صحيح. فانكمش أبو سفيان حتى عاد إلى قريش قال لا طاقة لكم اليوم بمحمد وقبل لا لا سبحان الله ده الموضوع على كده والمهم أنا أريد كل ده بهذا العبرة كان ممكن الرسول يزهو يومها صحيح بعد يستشرف صح لما صورته الكتب عليه قال انحنى على قربوز السرجة حتى لمست لحيته قربوز السرجة وهو يقرأ ويبكي وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا منظر التواضع العجيب الذي يجب أن نتمثله سواء منتصرين أو منهزمين لم يصبه الكبر ما لا يعرف الكبر رسول الله لا الكبر يعرف رسول الله ولا رسول الله يعرف الكبر عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نهدئ من روع فضلاتكم بعض الشيء. فاصل قصير ونواصل الاستماع إلى فضلاتكم. مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومع نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم مرة ثانية. يعني أجهش صوتك بالبكاء قبل الفاصل وأنت تحكي موقف رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هيأه تفوقه أن يكون واحدا فوق الجميع، فعاش بتواضع عجيب واحدا بين الجميع. فدي ده مثال العظمة. أصل ده لما العظيم لما يتواضع يظهر تواضعه، لكن الحقير لما يتكبر دي مصيبة. صحيح. لا يعني هو عنده معذرة وسائل الكبر، عنده مقومات الكبر. نعم. العياذ بالله. صحيح. لكن لم يصب بها قط. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاصدا تصرفه هذا. مش قاصد، هو أن يطأطئ رأسه هكذا تطأطئ فوق قربوس لله. قربوس لله. يعني؟ هو قربوس حافة السرج. مع السرج الذي أمامه. مرتفعة. هذا قربوس. حتى مرتفع اسمه قربوس. نعم. كيف جلس المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ يعني سبحان الله، وانحنى الى اللحيات تمس، يعني كانوا ساجد. سبحان الله العظيم. كانوا ساجد لان ظهر الفرس سبحان الله بالسرج، فلحياته كانوا ساجد. يعني لم يدخل رافعا راسه هكذا مثلا، لا لا لا لا لا، نظرا الى السماء بإباء وشمم هكذا. الله اكبر عليه صلى الله عليه وسلم. دلاله على العزه والكرامه يا شيخ. يعني قمه التواضع ده هي قمه العزه. هناك أناس يقفون هكذا. لا ده مريض نفسيا، مريض يبني عايز علاج. لا حول ولا قوة. مريض. ما كان سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام يمشي بهذه الشكل؟ كان جل بصره إلى الأرض. ما نظر إلى السماء ولا شيء. كان يتأمل بس، لكن كان جل بصره إلى الأرض. تجد الناس اللي عندها حياة. سبحان الله. دائما بصك إلى الثاني. هكذا. في ربنا يشفي يا رب. هذا مريض. قوم نوح. هم رفضوا رسالته للتكبر. كبر التكبر. نعم. هم يعرفون أنهم متكبرون. لا، هو مقتنع انه من عجينه اخرى، من طينه اخرى. هو المتكبر كده. ما دي مصيبته. يعني مصيبه المتكبر ايه؟ انه شايف الناس دي اللي رعاع سوقا ودهماء، ما لا يساووا في في في في يعني ذرات يدوسها بقدمه. الله اكبر. ما فيش سبحان الله. هو لا يرى، هو لا يرى انهم عباره عن حشرات تدب عند اقدامه، فهو مقتنع بهذا. يا لطيف. لا يرى الحق حقا، يرى ما يراه هو فقط. هو لا يرى الا نفسه، ولا يرى نفسه الا كبيرا. مصيبه كده. يعني يرى نفسه انه كبير، انه يعني ليس الا انا. طب ممكن استطرد النبي؟ يعني نحن لا نسال الله تبارك وتعالى، ولا يسال عما يفعل. لكن لماذا لم تنزل الرسالات على اناس من هذه الشكل الكبار القوم هكذا وتنتهي القضيه؟ لان قلوبهم لا تصلح لاستقبال النور. الله، كلمة قوية. تانية قلوب الله. من در، قلوب من أنقى ما خلق الله عز وجل، فتتشرب الرسالة. إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. دي قلوب مهيئة. إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. لما ربنا يعطيك دين اعرف أن الله اشتراك. ولما يباغض عبد في الدين والعياذ بالله انت منتظر منه ايه؟ قلب، يعني قلوب هؤلاء اصحاب نوح وغيره دول قلوب جامده قاسيه، لا تستقبل هذا هذا هذا هذا الخير. سبحان الله. يعني زوجة عمر بن عبد العزيز تقول كنت ابيت واقول سوف يصبح. نعم. ما الذي يبكيك؟ يعني احوال الناس ابن العجيبه. طب لماذا نتكبر؟ لان الكبر امتلأ في المجتمع. لا حول ولا قوه. الكبر اصبح في الصغير وفي الكبير وفي تأبين على الله عز وجل. يعني هم العلماء يقصدوا ايه للامه؟ الدعاء صلاحها. ما قصده الانبياء. صحيح. يعني صح ولا لا؟ لانهم حملة المشاعر. طب نحن لا نريد للناس الا الخير. طب لماذا التأبي؟ لماذا الهجوم؟ ليه؟ ما تتركوا الناس تدعو الناس. لا، فضلاتكم تبكي على الامه الان. يعني تخافوا عليها. يعني ما هم باب حمل هم الدين. نسأل الله القبول ان شاء الله. ان شاء الله. اهدأ بعض شيء. بارك الله فيك. يعني فيك بارك. يعني الامر حقيقة هو امر جلل، وبكاؤكم هذا يعني دليل على خوف شديدة على الأمة الإسلامية بالفعل، ودليل على محبة أيضا بأنها لا تعذب، لأن إحنا نخاف على الأمة. نحن نريد الأمة دي مش أمة في ذاتها، هذه أمة أخرجت لغيرها. شوف تخيل، هي أمة مخرجة، تخيل العظمة دي. يعني العقلاء من الغرب يقولون لولا وصول المسلمين إلى الأندلس لظلت أوروبا في ظلامها إلى اليوم. فأوروبا بتقدمها ده حصاد ما غرسه أجدادنا في الأندلس. ولكن ماذا عن أجداد، ماذا عن الأحفاد؟ الأحفاد طب تتكبر على إيه؟ يعني رحم الله شيخنا الغزالي، كان ربما ذكرت هذه مرة، كنا نركب معه السيارة، فرجل راكب سيارة نصف نقل كده تعبانة، وكاتب عليها من الخلف إيه؟ كيداهم. يقول تكيد من يا احمق؟ كيداهم تكيد من؟ لا فبضحك مع الشيخ، يقول له طب يعني طب ماذا تقصد؟ يقول لا، السياره هو الذي صنعها، ولا البترول اللي فيه رغم ان ده بترولنا هو الذي صنعه، ولا سبحانه هو مجرد يعني ربما وليس ملكها مصيب. يكيد من؟ احنا مصابين بخلل في يعني اجهزتنا العضويه الخلقيه، ومنها الكبر. إذا هو وراثي؟ لا، هو الجينات قد تعمل، يعني ممكن يعني احنا وارثي عبس وذبيان والذي حمل حمى، كان يقول لك الكلب يطلع ينبح بتاع كليب اخر ما ياتي النباح فده ملكه. صحيح، يقول هذا حمى كليب، وحمى كليب لا يستباح. واذا لما دخلت ناقة البسوس، اوه الله اكبر، بس وقامت الحرب 40 سنة لتخطي هذه الناقة المجرمة هذا الحمى. الله، انت عايز كبر اكتر من كده؟ كبر عجيب. فتأبي امتنا اليوم، تأبي الامة ورفضها للهداة والمصلحين والعقلاء، هذا ضرر يضر بالامة كثيرا. نحن لسنا متخلفين لاننا ما عندناش الطائرات والدبابات، لا، احنا متخلفين خلقيا، تركنا الخلق. لو عدنا للخلق لعادت الينا حضاراتنا مرة اخرى، صرنا مخترعين مرة اخرى. بارك الله فيك. نعم. سيدنا نوح كان يدرك الكبر الذي لدى قومه، لأنه كان يعلم هو منه. لأنه منه. نعم. طيب، سأعود إلى هذه القضية، لكن في طيات الآيات التي كنا نتحدث عنها بالحلقة المنصرفة بالمنصرمة، أم يقولون افتراه؟ نعم. قل إن افتريته فعلي إجرام. نعم. وأنا بريء مما تجرمون. تمام. من هم؟ قوم نوح هو الذي افترى، من الذي افترى؟ يقول بعض المفسرين ان هذه الايات لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتثبيته عليه الصلاه والسلام. لان كان قريش هتقول ايه؟ الله، انت تاتينا بالقصص، احنا ما ندرك، هم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. هو سبحان الله، صح. هي امه غير قارئه. نعم. يعني سبحان الله، حتى كانوا يروحوا لليهود يقولوا انتم اصحاب كتاب، ائتونا بشيء نعجز به محمدا. لا، روح اسألوه ثلاث أسئلة. شوف، احنا عايزين نعجزه به، نخليه عاجز، ليخبركم عن قصة الرجل الصالح الذي ملك مشرق الأرض ومغربها. وعن قصة قوم خرجوا فرارا بدينهم، ما قصتهم؟ وعن الروح، ما هي الروح؟ وبعدين يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبركم غدا، ونسي أن يستثني. ولا تقول بإذن الله شيء بس. ونزلت الآيات بعد ذلك، ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرى. نفس القضية، فتية آمنوا بربهم منهم أهل الكهف، أما الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا. ألمانيا أصدرت أمر من الشهرين بألا تركب، يضعوا الكلاب مع الحقائب مكان الحقائب في الصناديق دي. واحد معه كلب بصحبتي كلب، مش هيركب مع الركاب في الطائرة. فلما يكون جثة منقولة من بلد لبلد، الكلب لا، جثة الإنسان يعني جثة. يحدث هياج الكلب عجيب، يمزق فيها الحقائب وديله حالة ويخر ويكسر الصندوق الذي هو فيه، فقرروا منع وجود الكلاب مع الجثث. يبقى إذن في شيء في الروح ولا ما فيش؟ سبحان الله، الأمور الله. شوف، لما يقول ربنا ليظهره على الدين كله، يبقى يظهره على الدين كله. كيف؟ مش عشان هدول الله، ده احنا مستعمرين ومتأخرين، لا، أقول لك سوف يحتاج الغرب إلى ما في الإسلام، فكيف هو تقصيرنا؟ نعم، هيحتاجه. صحيح، هيحتاج. صحيح. هو أباح الخمر. نعم، ولكن هل يستطيع واحد منهم ان يترك قائد طائرة او قائد مركبة ان يقود وهو سكير؟ لا وهو مخبور. إذن ايه ليظهره على الدين؟ صحيح. كيف عالج سيدنا نوح عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام مسألة الكبر عند قوم؟ ام تراه اخفق في تحقيق هذه المسألة؟ لا هو لم يخفق، هو الله عز وجل هو قليل امن معه. كم 100 مثلا؟ بيقول 80. ابن عباس اكثر المتفائلين قال 80 رجلا وزوجته في 950 عام. يعني انت لما تحسبها تقسم 950 على 80 يطلع مثلا كل 11 عاما تقريبا واحد يدخل. يا لطيف. تقريبا كل عقد بسبب الكبر. بسبب الكبر. الكبر على الكبر. يا لطيف. الكبر أضاع سبحانه. أنا قلت لك أن لا. أن أن أن إبليس تكبر مرة في لحظة، وال ال ال ال ال ال ال قوم نوح تكبروا على مدى هذه القرون كلها. لا. ونحن ما زلنا متكبرين على ال على على الشرع وعلى الدين وسبحان الله العظيم. ولذلك يقول أهل العلم إن موسى خالف الخضر في أمور ثلاثة، فقال له هذا فراق بيني وبينك، وأنت تخالف الله في اليوم 100 مرة، أما تخشى أن يقول لك هذا فراق بيني وبينك؟ الله صح صح. أنت منتظر إيه؟ صح. فأنت تقول أن هل هو لم يعالج قضية الكبر؟ حاول أن يعالجها. حاول أن له منهج معين مثلا، هو منهج وضع هؤلاء. هم اول كبر يظهر بعد الكبر على الله، بعد الكبر على الله والكبر على سيدنا نوح، الكبر على الاقوام، على القوم نفسه، على اتباع نوح. وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلون. خلاص. نعم. وبعدين اطردهم بادي الراي. طيب نعم. خلاص. فهو حاول ان يثبت لهم ان انا لا املك لهم شيئا من الله، هم ناس ربنا هداهم. انتوا ما علاقه الدين بهؤلاء؟ هو الدين هينزل يعني علاقة الدين بطائفة يعني بطائفة سبحان الله. ولذلك هو ليه كان مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه؟ ها لماذا؟ لأنه خاف من الملأ يقتلوه. الله يرضى عنك. ولكن قال صلى الله عليه وسلم إن مؤمن آل محمد خير من مؤمن آل فرعون. قالوا من يا رسول الله؟ قال أبو بكر. لأن أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقف سيدنا أبو بكر في عند الحرم؟ لما قالوا يعني ان مؤمن آل محمد. شوف سماه مؤمن آل محمد. عليه رضى الله. شوف الرتب. جميل الرتب. جميل جميل. الله اكبر. ولذلك شوف التواضع. يا عمر ادخل الى قريش في الحديبية وقل لهم اننا اتينا لا لحرب ولكن لنعتمر. قال يا رسول الله انا عمر من بني عدي ارسل عثمان. انما عثمان سبحان. شوف انزال الناس من عزة وصير ونسب. لا يعني ممكن عمر عشيرة. هذا شرف لعمر. هذا شرف كبير ان يرسل مبعوثا لرسول الله عليه الصلاه والسلام. داخل فيه مسؤول معين كده بعت لك يقول لك انا سكرتير معالي المدير فلان ولا اهلا وسهلا سبحان الله. سيدنا عمر لا هل عثمان وعثمان يروح يحتجزوه. الناس دي كيف كانت تتصرف في الشيخ عمر؟ بطبيعه بسليقه؟ لا كيف كانت تتصرف؟ ما يبدو انها ما كانت تعمل عقلها كثيرا في هذه التصرفات. نشعر انها بتلقائيه. ليه؟ لانه بيغترف من بحر من نور داخل القلب سبحان الله. يجري هذا على جوارحه. ومن راى انوار الـ يعني ثمره ما يصنع يهون عليه ثقل اعباء التكليف، لان التكليف صعب. فلما ارى النور الله اكبر يهون هذا. فيروح عثمان وبعدين يحتجز ويقولوا طب روح انت طوف بس، فرفض. وبعدين ها عرفوا ان خلاص يشيع ان عثمان قتل، فبايع الايه الصحابه الرسول خلاص هيدخلوا المعركه. لما يدخل المعركه يبايعون تحت الشجره. بعد ما انتهى قد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره سبحان. ف الى ان وصل للرقم 1400. هم 1400 واحد. نعم. كل واحد يصافح الرسول على المبايعه. ثم قال يبايعه على ان ان اراد الله بقتال قاتلنا معك يا رسول الله. لازم اخذ بيعه سبحان الله. وقال وهذه يد عثمان. وذلك كان عثمان يفخر. يقول انت ما بايعت تحت الشجره. المتألبين عليه، قال ولكن كانت يد رسول الله خير من يد عثمان. ما نسيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وضع يده الشريفة في يده الشريفة. سبحان الله، وضع يديه وقال هذه يد عثمان. سبحان الله. الله، حتى لما جيت قضية الشيء يذكر واحنا كده بنتجادل، لما جيت في قضية المهاجرين والأنصار قعد يؤاخي بين فلان وفلان فلان وفلان، بعد ما أخى بين كل المهاجرين عليهم بجواره، قال وأنا يا رسول الله نسيتني؟ قال أنت أخي في الدنيا والآخرة. يا الله، يا علي أنت مني الله كمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعد، أنت قميصي من جسدي في رواية. إيه ده سبحان الله. وهل بعد ذلك علي يعني شعر بك؟ أبدا، تكبر أبدا. كان ينام في المسجد، وكان يغضب من فاطمة يروح ينام في المسجد، فكان يقيد الرسول بنفسه. أبا تراب، أبا تراب على كتبه ينفض على تراب، قم أبا تراب يذكره بأن إذن هي قضية طلاب. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. كن كنجم لاح لناظر في طبقات الماء وهو رفيع، ولا تك كدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع وتحت. فتأيه الدخان، إيه كلمة الدخان؟ فدول دخان في التاريخ. نعم. سيدنا نوح يعني باعتباره من هؤلاء القوم ما كان متكبرا؟ لا، أصل الله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. المصطفين الأخيار لا كبر عندهم. انت يعني سبحان الله، الكبر ده مش أبداً موجود. لا لا لا لا، الكبر غير موجود. الكبر غير موجود. يعني هارون الرشيد لما لاحظ الامين والمامون اولاده قاعدين قدام الشيخ يعلمهم المؤدب، نعم، يؤدب الاميرين عشان يكونوا مراء المستقبل. فالشيخ حنت له يا كلام انه يدفل او يبصق، فبصق بجواره كده فتأفف الاميران، فقام هارون الرشيد. الرجل الشيخ جالس متربع وخلع الحذاء، اخذ حذاء النعل الشيخ هارون رشيد بنفسه، هارون رشيد هذا هارون رشيد، ووضعه في حجره. قال يا امير المؤمنين، نعل المعلم، اكمل هذا درس لمن؟ للاولاد. بس الله يرضى عن مالك. قال له يا مالك، انا جئت الى المدينه اريد ان ادرسك العلم. جاي هو من ايه؟ من بغداد هارون رشيد. قال يا امير المؤمنين تعالى لأدرسك. قال إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي العلم لأحد. المهم راح هارون رشيد فأرسل نفو لا تبحوه ما تشردوه. أرسل إليه وهو في الطريق، قال إياك أن تأتي متأخرا فلا تتخطى رقاب الناس. مفيش داعي ما تعمل ماضي. يقول لك لن تسكت لهارون، من معذرة مالك يقول لهارون إذا جئت فلا تأتي متأخرا. مالك يقول لهارون الرشيد طبعا يا أخي اجلس حيث ما وصل بك المجلس ولا تتخطى رقاب الناس، مفيش داعي. المهم هارون الرشيد مشتاق لرؤية مالك، عدد ضخم في الدرس، فهو جالس في الاخر مش شايفه. قال ادوني كرسي. جلس على الكرسي كده وقعد يتطلع، عايز وجه مالك فقط بس، وهذا غرض الكرسي بس. قال فيما كنتم تريدون ان نتحدث؟ قالوا نكمل نواقض الوضوء يا امام دار الهجرة ده المريدين يعني. قال لا، سوف نحدثكم اليوم عن التواضع. فأخذ هارون الكرسي فألقاه وجلس على الأرض ونكس رأسه. فهم الرسالة أيضا. وصل الرسالة. ما طرت رقابته، ما علقت المقصلة. الناس عظمتهم في تواضعهم. الذباب الأزرق لم يعرف له طريق. لا لا لا، شوف لا يأتي للتوافه إلا التافه. لا لكن لا. الإنسان العظيم سبحان الله العظيم يعني. هارون رمى الكرسي وجلس. بس جلس انتهى الموضوع. فهم سبحان الله. ويعامل الله تبارك وتعالى. الله يرضى عنك. ويعامل الله. يقول له يا أبا حازم، أبو جعفر المنصور، يا أبا حازم سلنا حاجتك. وبيطوف لغاية أبو حازم في وجهه. أبو حازم أحد التابعين ما شاء الله. قال يا أمير المؤمنين أستحي منه أن أطلب من غيره وأنا في حرمه. عيب أطلب منك أنا في الحرم الله. كيف أطلب؟ أمير منتظر لغاية ما إيه؟ خرج. خلاص خرج تعال. يا ابا حازم هو يمشي وخلفه. نعم. هلك حاجه؟ قال يا امير المؤمنين حاجه من حوائج الدنيا ام من حوائج الاخره؟ فضحك. قال حوائج من الدنيا. من حوائج الاخره سبحان الله. قال من حوائج الدنيا. قال من حوائج الدنيا. قال يا امير اذا كنت ما طلبتها ممن يملكها فكيف اطلبها ممن لا يملكها؟ يا سلام. فقال هذا هو الامير. فهذا هو الامير. هذه الاماره الحقيقيه. هذه الاماره الحقيقيه. نعم. فانا اريد ان اقول ان التواضع دي ملكه من الملكات التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن يحب ثم ينميها هو. اما المتكبر فلا تنتظر منه خير ابدا. لا ياتي الكبر بخير ابدا. طيب. يعني ربما يظن البعض أن السماحة والتواضع يعودان عودا سيئا على صاحبهما، هل هذا صحيح؟ هذا باب من أبواب الشيطان، يقول لك أنت تذأب وإلا أكلتك الذئاب. هذه مصيبة، هذه كارثة. لا وكن هجوميا دائما. لا لا لا, لا بالعكس. الأخلاق محمد ابن سياج وسور عالي يحفظك من نفسك ويحفظك من الآخرين. ليه؟ ما هو الناس قسمان، إما محب لك أو كاره لك، وأنت في الأمرين كسبان. طب كسبان المحب فما بال الكاره؟ الكاره يحقد عليك ويحسد، أنت تزداد عند الله. يغتابك، أنت تأخذ حسنات. يضرك، أنت سبحان الله ترتفع. سبحان الله. حتى بعض يقال يعني في معارض الدعوة إن سيدنا موسى قال يا رب أمسك ألسنة الخلق عني، فيش دعوة كل الناس تشتم فيها. قال أعطيك ما لم أعطيه لنفسي يا كريمي. يا الله، ما أمسك ألسنة الخلق عني. صحيح. هو سبحان الله، يعني كم واحد هم آذوا. سبحان الله، حتى بالقرآن تكون كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيه. اتهموه بقتل أخيه. أنت قتلت هارون، قال لي أخذوا لك الجو، هارون هو اللي كان سهل معانا بسيط. طيب، وجاءت الملائكة بجسد هارون فطارت أمام بني إسرائيل ورأوه ما أصيب بشيء ولا كدم ولا شيء. ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. في الآخر خالص، ما هو لما قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. ولما أخوه مات قال طيب يا رب أمتني بجوار البيت المقدس برمية حجر. كان يتمنى الدخول وما أذن لهم الدخول. صحيح. لأن ما ودفن ما بالخارج ما وجد أعوانا. طيب، يعني ومقولة الكبر على أهل الكبر صدق. لا، والكبر الكبر نفسه في مصيبة، فكيف أتكبر يعني على أهل الكبر؟ لا لا لا، هذه مقولة خاطئة. لا لا لا، أهل الكبر ندعو لهم، أهل الكبر ندعو لهم. نعم. عسى الله أن يهديهم، وأن يعني يدخل التواضع في قلوبهم، وأن يهدأ من روعهم، وأن يجعلهم أو يذكرهم بمنشئهم من الطين. فاصل قصير ونصل الاستماع لفضلاتكم مشاهدينا الكرام، فاصل ونتابع، كونوا معنا. نسي الطين ساعة أنه طين حقير فصار تيها وعربد، وكسى الخز جسمه فتباهى وحوى المال كيسه فتمرد، هكذا قال الشاعر. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم. ثاني، يعني ربما هذين البيتين يجعلاني أسأل فضيلتكم، ما سبب الكبر؟ هو شوف، يعني لما تجد واحد زي سيدنا لقمان ما يعظ ابنه يقول له إيه؟ ولا تصعر خدك للناس. إذن في كبر قلبي وكبر جوارحي. تصاعر يعني؟ تصاعر يعني لا لا لا يعني لا لا لا لا, لا, لا تنظر إليهم من علي، يعني كده أنت شايف أن أنت أنت أنت أنت طينة غير الطينة. ده شوف، نسى الطين ساعة أنه طين حداخل وناس خلاص، يعني أنا مش من طين، أنا ليه يا ابن دي؟ ولا أنا ابن ناس، والتاني ده ابن إيه؟ كناس، ما برضو ابن ناس يعني سبحان الله. فلماذا؟ هل ولا تصاعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. طيب، المتكبر لو عايز يعالج نفسه اول شيء يقتنع انه متكبر، ده الاول. فاذا لم يقتنع، لا انا يعني قبل هذا اسال حضرتكم سؤال، هل المتكبر يعرف انه متكبر؟ في داخله يعرف. انا في داخلي لان الموضوع يكبر معه لغايه ان يرى انه غير الناس. لماذا؟ لان المتكبر اما ان حوله طائفه تطنطن له بهذا فيقتنع بهذا. سبحان الله. اللي هو ما البطانه، اللي جنود فرعون الحاشيه، يقعد حوالين فرعون، انت مالكش دعوه، اذبح اوش نظر. سبحان الله. قال له فضع النطع وارفع السيف حتى لا ترى فوق ظهرها امويه. لما تجي شعرك بينصحك بهذا رجل العباسي، فضع النطع، ضع النطع وارفع السيف حتى لا ترى فوق ظهرها امويه. انت عايز تكتسح العالم. سبحان الله. فالقضيه ان المتكبر في ذاته لو راق لنفسه لحظة لتيقن أنه فعلا متكبر. احنا عندنا مقياس للكبر. ما هو؟ مقياس ممكن تعرفها. نعم. لما تقعد تتناقش مع واحد وعايز تتغلب عليه بالباطل، بالحق وبالباطل، اعرف أن هذا كبر. الإمام الشافعي عليه، قال والله ما ناظرت أحدا إلا ودعوت الله أن يجعل الحق على لسانه لا على لسانه. المهم يطلع الحق وخلاص. سبحان الله. هو ما يهموش أن أنا يطلع مني يطلع منك، المهم الحق يظهر. الحق يظهر. كل المناظرات التي تتم وكل المؤتمرات التي تقول تعالوا نقرب بين مش عارف الأديان كما يقولون هكذا تبوء بالفشل. تبوء بالفشل ليه؟ لما؟ للكبر. الكل متكبر. لا، ما عدا المسلم لا يعرف متكبر. لا. ليه؟ ليه؟ لأن أنا وأنا أناقش هذا الحكام وهذا أقول له إيه؟ أقول له أنا مؤمن بموسى والتوراة ومؤمن بعيسى والإنجيل. يقول لك وصف محمد كان مصلح. لا لا حول ولا قوة. يا أخي أنا بقول لك موسى نبي رسول وعيسى نبي رسول ومحمد نبي رسول. يقول لا، هو محمد كان رجل مصلح. طيب ها أين ها فين فين من منا المتكبر؟ أنا أؤمن بك وأنت لا تؤمن بي. الله خلاص بتاع مخالف. وذاك الحديث يقول إيه؟ يقول أوثرت النار بكل عتل جواظ مستكبر. حتى الكلمات اللغة عتل يعني يعني سبحان الله اللي هو يعني يعني في قلبه أنه يرى أنه غير الناس، أنه فوق الناس. مش فيه كان زمان نشيد الوطني السلام الوطني بتاع ألمانيا يقول ألمانيا فوق الجميع. طب ليه؟ أيام هتلر يقول ألمانيا فوق الجميع. طب لماذا ألمانيا فوق الجميع؟ سبحان الله. ألمانيا هل لا إله إلا الله؟ فلماذا عتل جواظ؟ جواظ اللي هو قال لك الجموع المنوع القصير البدين الذي يمشي متكبرا. خدت كل الصفات دي والله ما قصرت. والله صدقت يعني الجموع المنوع القصير البدين. جموع يعني يجمع المال ولا يعطي، لانه يشعر انه هو بس صاحب المال. اعطيك ليه؟ قارون ليه اعطيك؟ يقول لك ليه اعطيك؟ أن أطعم لو يشاء الله أطعمه. ما دي صورة من صور الكبر يا لطيف. أنت لو تتبعت صورة الكبر، احنا نريد صور الكبر في القرآن. يا الله أكبر تجد سبحان الله. كل هذا كان ينطبق على قوم لوط، على قوم نوح. نوح سبحان الله. لا لا لا لا. دول شريحة الكبر على مستوى الأزمان كلها. فالجموع المنوع الذي يمنع خلق منوع. نعم. إذا مسه الشر كان، إذا مسه الخير منوع يمنع سبحان الله. بعدين القصير البدين، كان العرب لما ينظر واحد قصير بدين وماشي متكبر يتقلع تقلعا يقول هذا هو الجواظ. سبحان الله. صفات أذمم من بعضها. والعياذ بالله رب العالمين. المتكبر. المتكبر. ولذلك قالت تحاجت الجنة والنار. لا. عملوا جدال مع بعض. قالت الجنة أوثرت بالرحماء والضعفاء والمساكين. نعم. سبحان الله. والتاني النار قال أثرت بالجبارين والمتكبرين. والمتكبرين لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا نحن نشفق على كل متكبر من سوء خاتمته ولا يعبد الله. طالما أن الإنسان عنده بطر للحق إنكار يعني له وعنده غمط للناس يعني تقليل من شأنهم، هذا هو الكبر. هذا هو تعبير الكبر، يعني لا يحق الحق. أيوة. ويزدري الناس. ويزدري الناس. هذا الكبر. بالضبط. هذا المقياس جيد جيد. لا، اللي عنده هذا المقياس يبقى متكبر. مرة ثانية هذا المقياس. المقياس. حتى نطبقه. شوف. قالوا يا رسول، نرجع الحديث الأول خرج قلنا في أول الأسرة. قالوا يا رسول الله إن العبد يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. نعم. هل هذا من الكبر؟ قال لا، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس. شوف الرسول أوجد الموضوع في كلمتين. بطر الحق وغمط الناس. يعني أطر الحق يعني ايه؟ انكره. لا لا لا، يقول لك كلامك خطا. طب ليه هو كده؟ طب هو مبني على حقائق. لا لا لا، اقدم لك سبحان ادله سبحان الله. وذاك ايه؟ قل تعالوا الى قضيه ايه المباهله. نعم. ايه المباهله؟ قال ايه الله امر الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا اليهود والنصارى تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الظالمين. فامتنع اليهود وامتنع النصارى. منطق جيد عند الجد. طب يا رأيكم تعالوا احنا نقول يا رب انزل اللعنة على الظالم منا نحن ونساءنا وأبناءنا. قالوا لا، امتنعوا. يعرفون انهم امتنعوا. سبحان الله. الكبر بطر الحق ألا يعترف بالحق وألا يحقه وألا يطبقه وألا ينحني له. يا لطيف. وألا ينحني له. ما ينحنيش الحق. سبحان الله ودي مصيبة. وبعدين غمط الناس. غمط الناس يعني يعني يعني, يعني تصغيرهم يصاعروا خده تصغيرهم كده وينظر لهم كده سبحان الله. ولذلك ليه من جر ذيله خيلاء فإنما يجره في النار يوم القيامة. عمر الله يرضى عليه وهو ينازع في اللحظات الأخيرة دخل عليه واحد من أبناء جيرانه وهي والدم ينزف يطلع من جنبه صلى الله عليه وسلم انما طعن بلؤلؤ المجلس يقول فيقول يا ابن اخي قصر ثوبك هذا انقى لثوبك واطهر لقلبك وارضى لربك. واحد يدي موعظه قال يا ابني ما فيش داعي انت لان العربي كان زمان دلاله الكبر ان يلبس ثوبا طويلا يجره في الارض من جر ذيله هذا كان دليل ان ده بس بنيه الكبر. بنيه الكبر طبعا يعني الكبر. لان الان ما مش القضيه كان ابو بكر كان ثوبه ينزل من حقويه وكان خلفه على الارض. شوف تعبير الرسول لما عليه الصلاه والسلام كان خايف قال ان ان ان ثوبي يقع من حقويه يا رسول الله هل هذا من الكبر؟ قال يا ابو بكر انت ممن لا يصنعك الكبر. انت أصلاً. الكبر اصلا المصنع بتاع الكبر مش بقى انت ما بيصنعش احد زيك. طيب شخصنا المقياس الحقيقي للكبر بطر الحق وغمط الناس انكار الحق وتصغير الناس ازدراء الناس ازدراء الناس. طيب العلاج من الكبر الله اكبر. اول شيء انا اتذكر منشئي اني نطفه قذره او يعني طين خلق من ماء مهين خلاص تمام. طيب دي نمره واحد. نمره اثنين انا كما رزقني رب العباد ما هو انا لو سبحان الله تفكرت في الاء الله ونعمه ومكثت اشكرها شكرا عمليا لا. لما كان عندي وقت لان اتكبر على خلق الله. المتكبر ده تافه مريض عنده فراغ الايمان نفسه مش موجود في قلبه. وبعدين سبحان الله الله ما اراد به خير مصيب يمكن لا يعني ربما يكون لديه حق في الكبر له سلطه وجاه ومال ونفوذ وعبقريه وذكاء وسطوه وغلبه. شوف شوف يا ايها على هذه الاشياء لا تعطيه الحق في الكبر. لا, لا, لا, لا. شوف يعني لما تجد واحد زي هارون الرشيد نعم يقال في ان هارون الرشيد واحد دخل عليه فوعظه موعظه يعني كان قوي فيها فهارون استفزوا اغتاظ كان خذوه وادخلوه غرفة وطينوا عليه الباب يعني ابن الباب بحيث يبقى اربع جدران مش باب خشبي يخلق عليه الباب طينوا عليه الباب الحرس راهوا قاعدين وطينين عليه الباب وبيحرسوا الغرفة من الخارج لو الراجل خارج الغرفة يصلي خارج الغرفة يصلي كيف وجدوه خارج الغرفة انا اقول لك القصة هي. طيب فرجعوا به احنا طيرنا عليه الباب قاعد جنب الغرفة برا الغرفة يصلي قال طب اربطوه في ذيل البغلة الفلاني بقى عنده بغلة شرسة واربحوا به فسحلوه سحلة ربطوه سبحان الله سحلوه بس بعد مدة طويلة نلم بقى الباقي منه لا وجدوا لا الثوب مخدوش ولا ممزق ولا جسده ولا في دم ولا جرح سبحان الله راح واخدين الامير المؤمنين قال لا الراجل ده عجب ده حتى قال من الذي نجاك من البغلة قال الذي اخرجني من الحجرة قال من الذي اخرجني من الغرفة قال له الذي نجاني من البغلة قال اركبوه ظهر هذه البغلة وطوفوا في بغداد كلها وقولوا ان هارون الرشيد امير المؤمنين اراد رجلا ان اراد ان يذل رجلا اعزه الله فلم يستطع. يا الله العزة لمن لله ورسوله وللمؤمنين فالعزه دي سبحان الله العظيم يعني ان هارون الرشيد اراد ان يذل رجلا اعزه الله فلما يصعب ما طارش يا سبحان الله العظيم لان العزه بالله ده انت تبقى لما تستشعر الله عز وجل وهو الكبير المتعال الله اللي هو توكل على الحي الذي لا يموت الله لما تستشعر عظمه ربنا كده وانت في معيته وانت في الصلاه وانت في العباده وتشعر بصغرك وانك قليل وانك سبحان الله يعني قدمت القليل وما حملت هم الاسلام تستشعر صغر تشعر ان اي انسان تتعامل معه هو افضل منك يلين قلبك. علاج الكبر اولا ان يستشعر كل هذه الاشياء وبعدين واحدة بتقول لها يا أمير يا أم المؤمنين الأمين عائشة نعم. أشكو قساوة قلبي ما هو الكبر يقص القلب الكبر نعم. يقص القلب أشكو قساوة قلبي قالت تذكر الآخرة يلين قلبك يلين قلبك. لأن المتكبر لو استقرأ على باب الجنة لن يدخلك المتكبر ولا بالشفاعة وما فيش شفاعة. الكبر ليس لا لا لا لا لا لا لا لا. وفضلت قلت ينازع الرحمن في والعياذ بالله في الباس سبحان الله. واحد يعني عايز يتألى على الله يتألى على الله والعياذ بالله رب العالمين. وبعدين ايه؟ وبعدين انت محتاج للاخر، انت دائما صح. محتاج للاخر صح. انت مفتقر الى الاخر صح. يعني لا تظن انك انت وحدك تسير الحياه. يعني ربما للانشغالات لكثره الانشغالات لكثره الاعمال ليس لديه اوقات ليجلس مع علماء الدين ويتابع علماء الدين. ما انت مصيبه. طيب ما هو ما هتشوف شوف يعني. قلنا ان للجسد غذاء وشراب الروح. نعم تمام. وللقلب غذاء. القلب ان لم يمكث كل ثلاثه ايام مجلس علم سقم وهزل فمرض فمات كل ثلاثة ايام. ما كانش في درس علم تجلس كده وتستمع للعلماء. طبعا مات القلب لان دي مادته، هذه مادته. جميل. اه فيما تبقى من وقت. نعم. لدي سؤال يلح على ذهني منذ بداية الحلقة. متى ظهرت الطبقية في المجتمع الانساني؟ ظهرت الطبقية منذ ان اوجدها ابليس. حينما قال انا خير منه كده خلاص. هو حط زرع شجره الكبر من الاول. قال انا احسن منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذه طبقيه. اذا المتكبر قياسه باطل اصلا. ربنا شبه باقي مهما خيص الله يرضى عليه. بالعكس الارض افضل من النار. لقد ناقض نفسه ومن ناقض نفسه فلا حجه له. انا خلاص انتهى الموضوع. فهو اول من زرع وغرس وغمس شجره الكبر كان ابليس. هي ليست فطريه عند الانسان. لا لا لا لا الكبر ليس لا يولد بها مثلا. لا لا لا. ولو بنسبه ضعيفه هو القوي هو الذي ينبتها ويستنبتها ويسقيها ويرويها ويستمرئها ويحصد ثمرتها. هلاك مبين. هو العمل. لأن ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروه يرضاه لكم. فمش ممكن متكبر هشكر ايه؟ صحيح. هو يشعر انه من عرق جبينه من من من من فضله من من من من عزوته من قبيلته من جاهه من نصبه. ما الذي يجعل انسانا يشعر بانه خير من انسان اخر او افضل منه؟ عندما يتبخر نور الايمان الحقيقي من قلبه، وعندما يبتعد عن ارواء قلبه بماء الايمان. اذا تاب لما تكبر فيه كفاره او طبعا ان شاء الله اذا تاب خلاص يعني شو التوبه تجب ما قبلها تجب. بس يا ريت لان صح. هذا وارد من مرصدكم الخاص؟ صعب توبه المتكبر، لكن وما ذلك على الله بعزيز. وما ذلك ما رايت متكبرا في التاريخ تاب. لا حول ولا قوه. لكن لعل الله ان يكون احتمال المتكبرين اللي حوالينا دول يعني صغار، فيمكن ربنا يهديهم. يعني هو عنده كبر صغير على قدر حجمه الصغير وعلى قدر جهله الكبير. نعم. بارك الله في فضلاتكم. انسحب بساط الوقت من تحت اقدامنا في هذه الحلقه. نكمل افات اقوام سيدنا نوح وقصه العقوق في الحلقه القادمه. قصه نوح دي قصه الانسانيه كلها، ولهذا سنفرد لها باذن الله حتى نتعلم منها جوانب الرشد والصواب ان شاء الله. شكرا لفضلاتكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، اشكر حضرتكم واشكر باسمكم جميعا ضيفنا الجليل الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وفي النهايه نذكركم بحكمه تقول: هي الدنيا تقول بملء فيها، حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. حتى ألقاكم في حلقة الغد بمشيئة الله تبارك وتعالى قبل هذا الموعد بساعة كاملة. أترككم في رعاية الله وأمنه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أه الله خير أم ما يشركون.